باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس. المقصود بهذا الباب وجوب شكر الله جل وعلا على نعمه، وشكر النعمة يشمل إضافتها إليه وحمده عليها وعبادته بها، هذا هو شكره، وأن من كفرها أن يضيفها إلى نفسه، فإن هذا من جحدها. وقوله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، اختلف المفسرون في هذه المعرفة وما هي النعمة. منهم من قال: النعمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، يعرفون صدقه وقد عرفوا نسبه ومخرجه، وأنه جاء بالوحي بلا تعلم، لم يتصل بمن يأخذ عنه، ثم شيء لا يمكن بالتعلم إدراكه، لأنه بلغ معهم عمرا كما أخبر الله جل وعلا على غير علم، فجاءه بعدما بلغ 40 سنة، فهو واضح أنه وحي من الله جل وعلا. فينكرونه يعني يجحدون نبوته ويأبون اتباعه. ولا شك أن هذا من أعظم النعم، هذا نعمة كبرى. ومنهم من جعل هذا عاما في كل ما ينعمه الله جل وعلا، لأن المضاف المفرد المضاف يعم نعمة الله، يعم كل ما أنعم الله جل وعلا به على عبده. وأما ما ذكر ما ذكره عن بعض السلف فهذه أمثلة، أمثلة لأفراد تبين المعنى المقصود. وكون الإنسان مثلا يضيف الأشياء إلى أسبابها أو يضيفها إلى نفسه، هذا من الكفر. ومعنى ذلك أن الموحد يجب أن يكون مبتعدا عن الكفر الأكبر والكفر الأصغر، لأن هذا من الكفر الأصغر، ولا يكون محققا للتوحيد سالما من نقص الإيمان إلا إذا سلم من كفر النعمة. أما الكفر الأكبر فهو ينافي التوحيد من أصله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وإنكارها أن يضيفوها إلى غير موليها ومسديها، أو أنهم لا يشكرونه عليها ولا يعبدونه بها، لأنها أوجدت لذلك، لأن يشكروا، والشكر هو الثناء على الله جل وعلا وإضافتها له والاعتراف بالنعمة أنه هو المنعم جل وعلا بلا استحقاق. هذا قال مجاهد: ما معناه؟ وقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. ومعلوم أن قوله هذا مالي يعني أنه إما اكتسبه بكسبه وعمله أو أنه ورثه، ومع ذلك قوله مالي هذا كفر، كفر بالنعمة. يجب أن يضيفه إلى ربه جل وعلا، يقول هذا نعم الله، نعمة الله علي، أنعم بها علي، فله الشكر وله الحمد ويثني عليه. فإذا أضاف الشيء إلى سببه أو بعض سببه صار من هذا الباب. قد يقول مثلا الإنسان أنا أعرف كيف أتصرف، أعرف كيف مثلا أكتسب المال، وفلان ما يعرف وما أشبه ذلك. هذا مثل قول قارون تماما كما سيأتي، وهو من الكفر، من كفر النعمة. وكذلك بقية الأمور التي يكون الإنسان منعما بها عليه وإن كانت لها أسباب ظاهرة، فالأسباب الله جل وعلا هو الذي سببها. مثلا قدر أنه يسافر، يقول أنا وصلت للمكان بسرعة، إن السيارة جديدة وأيضا السياقة أيضا بحكمة وببصر وما أشبه ذلك، يقول هذا من هذا النوع. يجب أن يشكر ربه جل وعلا ذلك، لأن هذه نعمة الله، فيضيف ذلك إلى ربه جل وعلا يشكره عليه. أما إضافة الأمور إلى الأسباب أو بعض الأسباب فهو المقصود هنا بالكفر، بكفر النعمة. إذا هو قول الرجل، الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، قوله مالي من أين مالك؟ خلقته أنت ولا الله خلقك فقيرا، وهو الذي أقدرك على الكسب وبصرك بذلك ويسر لك وهيأ الأسباب لذلك. وكونه مثلا يضيفه إلى نفسه معناه أنه نسي المنعم به حقيقة. وكونه مثلا ورثه هو أبلغ في النعمة، فالله أنعم به على آبائك وأنعم به أيضا عليك، فيجب أن تشكر ربك أكثر. كذلك قول عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه، يقولون لولا فلان لم يكن كذا، يعني أنه أضاف الشيء إلى بعض السبب أو إلى السبب، فإضافته إلى السبب يدل على الكفر، كفر النعمة، أنه لم يشكر ربه جل وعلا ويثني بهذه النعمة عليه. ويبقى أمر آخر وهو التقوي بها على عبادة الله جل وعلا، وهو واجب. وقوله لم يكن كذا يقصد أن هذا عام في كل شيء، في كل ما يقال في مثله هذا القول، وأن الواجب أن يضاف ذلك إلى الله جل وعلا. ومثل ذلك قول ابن قتيبة، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، بل هذا شرك، هذا شرك من شرك المشركين، وإن حصل لنا هذا بشفاعة آلهتنا وآلهتهم أحقر وأصغر من أن يكون لها تأثير في الرزق أو في العافية أو في النصر أو ما أشبه ذلك، فهو شرك وكفر، شرك بالله جل وعلا وكفر للنعمة. وما ذكره عن شيخ الإسلام قال بعد حديث زيد بن خالد الجهني الذي مر معنا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما صابتهم السماء، يعني وصير أنزل الله جل وعلا عليهم المطر ليلة في الحديبية، وقال لهم صلاة الفجر أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته